بيده. أطلي يا رب سبحان أدخلوه، أطلي يا رب سبحان أدخلوه، أدخلوه في سبح، في سبح، في شعر، في سبحة، في سبحة، في خرز، في خرز، في ورق، في ورق، في حديد، في حديد، في دبابيس، وإبر، وإبر، وورق، وورق. يا ربنا يا ربنا، أطلي يا رب سبحان في لقمة، أطلي يا رب سبحان في لقمة، في أحشاء. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله وبطل ما كانوا يعملون.